بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير الآية الثالثة من سورة المائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمنقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم. الآية. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به تقدم تفسيرها في سورة البقرة في الآية 73 بعد 100. قوله والمنخنقة أي هي التي تموت بالخنق بفعلها أو بفعل آدمي أو غيره، وقد كان أهل الجاهلية يخنقون الشاة فإذا ماتت أكلوها. قوله والموقوذة هي التي تضرب بحجر أو عصا حتى تموت من دون تذكية. والمتردية هي التي تقع من علو إلى سفل فتموت. والنطيحة وهي التي تنطحها أخرى فتموت من دون تذكية. وما أكل السبع أي ما افترسه ذو ناب كالأسد أو النمر أو الذئب أو الضبع فمات من دون تذكية. إلا ما ذكيتم، قوله إلا ما ذكيتم راجع على المنخنقة وما بعدها، أي ما أدركت ذكاته من المذكورات سابقا وفيه حياة. وما ذبح على النصب تعظيما لها، والنصب كان ينصب فيعبد ويصب عليه دماء الذبائح. وقال مجاهد: هي حجارة كانت حوالي مكة يذبحون عليها. وأن تستقسموا بالأزلام، الأزلام للعرب ثلاثة: أحدها مكتوب فيه افعل، والثاني مكتوب فيه لا تفعل، والثالث مهمل لا شيء فيه. فإذا أراد أن يطلب معرفة حظه في زواج أو سفر أو أمر مهم جعلها في خريطة معه، ثم أدخل يده وهي متشابهة فيخرج واحدا منها، فإن خرج الأول فعل ما عزم عليه، وإن خرج الثاني تركه، وإن خرج الثالث أعاد الضرب حتى يخرج واحد من الأولين. والاستقسام طلب القسم والنصيب، وقد حرمه الله لأنه تعرض لدعوى علم الغيب وضرب من الكهانة. ذلكم فسق. الفسق الخروج عن طاعة الله. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، أي حصل لهم اليأس من إبطال دينكم وأن يردوكم إلى دينهم، فلا تخشوهم، أي لا تخافوا منهم أن يغلبوكم أو يبطلوا دينكم. اليوم أكملت لكم دينكم، أي أحكامه التي يحتاج المسلمون إليها من الحلال والحرام. نزلت هذه الآية في حجة الوداع في وقفة عرفات، وكان يوم جمعة، وقد أظهر الله الإسلام ونصر نبيه ولله الحمد. وأتممت عليكم نعمتي بإكمال الدين وبفتح مكة وقهر الكفار وإياسهم عن الظهور عليكم، كما وعدتكم بقولي ولأتم نعمتي عليكم. ورضيت لكم الإسلام دينا، الإسلام الذي أنتم عليه اليوم دينا باقيا إلى انقضاء أيام الدنيا. فمن اضطر في مخمصة، أي من دعته الضرورة في مجاعة إلى أكل الميتة وما ذكر بعدها من المحرمات، غير متجانف لإثم، أي غير مائل إلى معصية الله، فإن الله غفور رحيم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، أي وأحل لكم صيد ما علمتم من الجوارح، وهي الكواسب من الكلاب والفهود وسائر السباع الطير كالصقر والبازي. قال القرطبي: إن الكلب إذا لم يأكل من صيده الذي صاده وأثر فيه بجرح أو تنييب وصاد به مسلم وذكر اسم الله عند إرساله فإن صيده صحيح يؤكل بلا خلاف. مكلبين، المكلب معلم الكلاب لكيفية الاصطياد، ومعلم سائر الجوارح مثله. تعلمونهن مما علمكم الله، أي بما خلقه فيكم من العقل الذي تهتدون به إلى تعليمها وتدريبها حتى تصير قابلة لإمساك الصيد. وعلامة كون الكلب أصبح معلما بعد تدريبه أن يمسك الصيد مرة بعد أخرى ثم لا يأكل منه. فكلوا مما أمسكنا عليكم، فإن أكل منه فإنما أمسكه على نفسه فلا يحل. ولقوله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك، فإن أكل فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه. واذكر اسم الله عليه، أي على الجارح عند إرساله على الصيد، فإن ترك الصائد التسمية لم يحل إلا إن تركها ناسيا. وإذا أدرك الصائد الصيد وفيه حياة مستقرة فليذبحه وليسمي الله عليه. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. الطعام اسم لما يؤكل ومنه الذبائح، فجميع طعام اليهود والنصارى من غير فرق بين اللحم وغيره حلال للمسلمين، فذبائحهم حلال ما عدا ما حرمه الله كالميتة والخنزير. وقال علي وعائشة وابن عمرو رضي الله عنهم: إذا سمعت الكتابي يسمي غير الله فلا تأكل. وقال مالك: إنه يكره ولا يحرم، وأما مع عدم العلم فهي حلال. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من الشاة المصلية التي أهدتها إليه اليهودية وهو في الصحيح. أما المجوس فلا تؤكل ذبائحهم، وكذا أهل الأوثان والملحدون وكل كافر غير اليهود والنصارى. ولا نتزوج نساءهم لأنهم ليسوا بأهل الكتاب. أما غير الذبائح من طعامهم فهو حلال بالإجماع. وطعامكم حل لهم، أي وطعام المسلمين حلال لأهل الكتاب. والمحصنات من المؤمنات أي العفائف دون الفاجرات، أي هن حلال لكم أيها المؤمنون. والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، أي هن حلال لكم أيضا بالزواج. ولم يذكر أن نساءنا المؤمنات حلال لرجالهم كما أحل طعامنا لهم، فدل على تحريم نسائنا عليهم. ومن الشرط في الكتابية التي تحل لنا أن تكون محصنة، فيدخل تحت هذه الآية الحرة العفيفة من الإسرائيليات والنصرانيات دون الفاجرات منهن. إذا آتيتمهن أجورهن، أي مهورهن، محصنين، أي طالبين بالنكاح الإحصان، غير مسافحين، أي غير مجاهرين بالزنا، ولا متخذي أخدان، الأخدان الخليلات في السر. شرط الله في الرجال العفة وعدم المجاهرة بالزنا وعدم اتخاذ أخدان، كما شرط في النساء أن يكن محصنات. فالكتابية الزانية لا تحل للمسلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.